أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم ومنكر فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين. ربي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى. قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: مكتوب على يمين عرش الله الحسين مصباح هدى وسفينة نجاة. صدق الله وصدق رسوله الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين، والحمد لله رب العالمين. جاء في زيارة عاشوراء فأسأل الله الذي أكرم مقامك وأكرمني بك أن يرزقني طلب ذلك مع إمام منصور من أهل بيت محمد صلى الله عليه وآله. في هذه الفقرة مفردات كنا وإياكم في رحابها في شرحها وبيانها والتعليق عليها. المفردة الأولى بعدما بينا معنى السؤال، وأن الله كرم الإمام الحسين بكرائم وكرامات خاصة به، وبينا كيف الزائر يكرمه الله سبحانه وتعالى بالإمام الحسين عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك هذا الزائر لثواب زيارته ومن باب الأجر على زيارته، فإن الله سبحانه وتعالى يفتح له أبواب رحمته ويستجيب دعاءه. فلذا الزائر يسأل الله عز وجل. الطلبة الأولى التي يطلبها بعد السلام شعارا للولاء، وبعد اللعن شعارا للبراءة، الولاء لله ولرسوله ولأهل البيت، والبراءة من أعداء الله وأعداء رسوله وأعداء أهل البيت وأعداء الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام بالخصوص. بعد هذا أول طلبة يطلبها الزائر، وهذا تعليم من الله سبحانه وتعالى، لأن حديث وزيارة عاشوراء تحفة من السماء، حديث قدسي. فلذا الله يعلم الزائر، كما في سورة الحمد الله يعلم المصلي أنه ماذا يطلب من ربه في سورة الحمد، عندما نصف الحمد لله ونصفه للعبد كما ورد في الحديث عند السنة والشيعة. فنصف الله الحمد لله، يصفه بالحمد والثناء لأنه هو الجمال المطلق ومطلق الجمال، فيستحق كل الحمد. ثم يصفه بالرحمانية والرحيمية، رحمن للمؤمن وللكافر، ورحيم بالمؤمنين بالمؤمنات. رحمة ربك قريبة من المحسنين، هذه الرحمة الرحيمية. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، بالربوبية بالرحمة الرحمانية والرحيمية. ثم بعد ذلك يصفه مالك يوم الدين، يوم الجزاء، يوم القيامة، مالك السماوات والأرض، إذ أنه من كان مالك يوم القيامة بطريق أولى يكون مالكا للدنيا، إذا كان مالكا للآخرة فهو يملك الدنيا، فمالك يوم الدين. ثم العبد المصلي يقول إياك نعبد وإياك نستعين، إلى هنا نصف الله، ومن هنا يبدأ النصف للعابد. الله هكذا قرر هذه الآيات في سورة الحمد. النصف الآخر الله يعلم العبد المصلي أنه قل اهدنا الصراط المستقيم. الآن عندما تحدثت معي وعبدتني خالصا مخلصا فكان لك حقا علي. بعض الأحيان الله كتب على نفسه الرحمة فيجعل لعبده حقا عليه، مع أنه العبد كل ما عنده لمولاه، لا حق على المولى، ولكن هذا المولى الكريم وهو الله يكتب على نفسه الرحمة. لذا يقول في قبال هذه العبادة وفي قبال هذه الشهادة أنه فسحت لك المجال أن تطلب مني وأعلمك ماذا تريد. لأن الإنسان جاهل، جاهلا ظلوما، جاهل ظالم، لا يعرف ماذا يسأل من ربه وهو في حضرته وهو في كلام معه. احنا ما نعرف، لذا الله علمنا قال لنا قولوا اهدنا الصراط، لأن هذا أمر مهم في حياتكم، في حياة العبد أمر مهم جدا أنه يهتدي إلى الصراط المستقيم. يا صراط، صراط الذين أنعمت عليهم. من هم؟ الأنبياء، الأنبياء والشهداء والصديقين والصالحين في آية أخرى، أولئك الذين أنعم الله عليهم. فلذا اهدنا هذا الصراط حتى نكون في هذا الخط، في خط الأنبياء والأوصياء والصلحاء والشهداء والصديقين، في هذا الخط نكون. ثم بعد ذلك لا نكون يا رب يعني نهتدي إلى الصراط المستقيم ولا الضالين ولا المغضوب عليهم، لا نكون من المغضوب عليهم ولا نكون من الضالين الذي غضب الله عليهم كقوم يهود، أو كانوا من الضالين كقوم النصارى، وكذلك من كان من المنافقين وكان أساس النفاق فهو من المغضوب عليهم، ومن كان يتبع هذا الأساس فهو من الضال فيكون ضالا ومضلا. فلذا العبد يسأل من ربه. هذا التعليم في سورة الحمد مثل هذا في زيارة عاشوراء، أنه بعدما الزائر يتفاعل مع الإمام الحسين في زيارته بالسلام عليه وعلى آبائه ثم اللعن على أعدائه، بعد ذلك يسأل من ربه. ماذا يسأل؟ فأسأل الله أن يرزقني، وهذا من الرزق الموعود كما ذكرنا بالأمس، أن يرزقني طلب تارك، طلب الدم، أطالب بدمك أطالب بتاركه. ليش أطالب؟ هذا ما سأذكره إن شاء الله في الفقرات الآتية، كيف أنه المؤمن والمؤمنة كل واحد من حقه أن يطالب بدم الإمام الحسين، مع أنه المطالب بدم الإمام الحسين هو الولي، ولي المقتول هو الذي يطالب. هذا يعني أنه الزائر والزائرة الله سبحانه وتعالى جعلهما من أولياء الدم الإمام الحسين، وهذا أمر عظيم جدا، لأنه من أبناء الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام، والولد هو الذي يطالب بدم أبيه إذا قتل مظلوما. فلذا الزائر والزائرة يسألان الله سبحانه وتعالى أنه أن يرزقني طلب تارك دمك يا أبا عبد الله. مع من؟ أنا مأموم، أنا عبد، لابد أن يكون لي مولى، أنا مقاد، لابد أن يكون لي قائد، لابد أن يكون لي إمام أقتدي به أتأسى به، وهو الذي يطالب بدم الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام، وهو ولي الدم حقيقة، حقا هو ولي الدم لا مجازا. فلذا أطالب بدم الإمام الحسين مع من؟ تحت راية إمام، مع إمام منصور. المفردة التي نستعرضها الليلة هي عبارة عن إمام أولا، ثم المنصور ثانيا، ثم أهل البيت إذا فسح المجال، ثالثا ثم الصلاة على النبي وآله رابعا. بحث لطيف. أما مفردة الإمام، الإمام مأخوذ من أم يأمه، وأم بمعنى قصده، يأم البيت أي يقصد البيت، ومنه الأم. ليش يسمون الأم أم؟ لأنه الطفل عندما يولد أول ما يقصد لبن أمه، يقصد ثدي أمه، لذا سموا الأم أم باعتبار أنه الطفل يقصدها. فكل مقصود هو أم. الكعبة ومكة المكرمة في القرآن الكريم من أسماء مكة المكرمة أم القرى. أم القرى معناته شنو؟ معناته أنه المدن. قرى بالقرآن يعني مدن، مو يعني قرية وريف، لا، القرى في القرآن بمعنى المدينة. المدن كلها ترجع، المدن الإسلامية والمسلمون في العالم كلهم يرجعون إلى من؟ إلى مكة المكرمة في أخذ الوحي، لأنه مكة المكرمة أرض الوحي. أول ما نزل الوحي في مكة المكرمة في جبل النور، غار حراء، اقرأ باسم ربك الذي خلق. فلذا سمي مكة المكرمة بأم القرى، لأن القرى في حجها، في حكمها، في أخذ قرآنها، إنما تقصد مكة المكرمة. فمكة المكرمة أم القرى. عندنا في اللغة كثير موارد كلمة يستعمل كلمة الأم بمعنى المقصود، ويأتي أيضا بمعنى الطريق المستقيم، مثل الأمة. الأمة يعني الطريق المستقيم. أمم جمع أمة، ومنه أمام الذي يكون أمامك يعني في طريق مستقيم. أمام يخالف الخلف، يقابل الخلف، فأمام. ومنه الإمام، الإمام يعني الطريق المستقيم. الإمام بمعنى أن هناك من يأتم به، فالإمام يكون قائده، عندما يقوده راح يصير إمامه. المعنى اللغوي هذا أنه كل من يأتم به غيره فيكون هو إماما. مثل إيش؟ مثل صلاة الجماعة. عندنا صلاة جماعة إمام ومأموم، باعتبار الإمام عندما يقول الله أكبر المأموم يتبعه، فيقول الله أكبر، يركع يركع، يسجد الإمام، المأموم يتابعه. لذا عندنا في صلاة الجماعة ما لك حق تسبق إمامك في الركوع والسجود، إذا سبقته عمدا بطلت الصلاة. ليش؟ لأنه مسألة إمامة، إمام ومأموم، فلازم تتابع المأموم في إمامك. تبطل الصلاة، طبعا صلاة الجماعية تبطل، يعني لا يثاب على صلاة جماعته. فعندنا إمام وعندنا مأموم. بالتقليد إذا قلدنا المجتهد في الفتوى، المجتهد يكون إماما لي، لأنه أنا أقلده في أحكامي الشرعية الفرعية باعتبار هو الذي يستنبط الحكم الشرعي على أدلته التفصيلية، فسيكون إمامي. إذا تشوفون لمراجع التقليد مثلا في العراق، مراجع التقليد العظام أو المرجع الأوحد إذا كان في زمانه يسموه بالإمام، مثلا الإمام الحكيم، الإمام الخوئي، الإمام السيستاني مثلا، هذا من هالباب، باعتبار أنه هناك من يقلده ويتبعه في الفتوى فيسمى إمام. هذا الإمام اللغوي. وعندنا إمام مصطلح. الإمام المصطلح هو عبارة عن من يأم الخلق كله. الإمامة والإمام أصل النزاع تقريبا، أو من أهم النزاعات بعد التوحيد والنبوة، من أهم النزاعات بين المسلمين، بين أتباع مذهب أهل البيت والمدارس والمذاهب الأخرى، أهم نزاع هو مسألة الإمامة، أنه من يكون الإمام من بعد رسول الله وما حجته الشرعية. فالجماعة يقولون فلان وفلان مثلا، وأنه حجتهم الشرعية الشورى. الشورى لم تثبت، كما أنه النص لم يثبت له. أهل البيت وأتباع مدرسة أهل البيت يقولون الإمامة بلا فصل يكون لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب، هذه عقيدتهم وعقيدتنا والحمد لله رب العالمين الذي جعلنا من المتمسكين بأمير المؤمنين وأهل بيته الطاهرين، نحمد الله على ذلك. فنعتقد على أنه الإمامة بنص من الله أولا ونصب من رسوله، على الرسول أن ينصب الإمام كما فعل في غدير خم، هذا ما نعتقده والحمد لله. والإمامة في مذهب أهل البيت يعد أصلا من أصول المذهب، بعضهم يقولون أصلا من أصول الدين كما أذهب إلى ذلك وذكرته تفصيلا مع الشواهد والأدلة في كتاب عقائد المؤمنين وكذلك دروس اليقين في معرفة أصول الدين، وموجود على الإنترنت إخواني اللي على الإنترنت يمكن أنه يراجع الموقع على وينت، موجود الكتب والمؤلفات ومنها هذا عقائد المؤمنين ذاكر بها بالتفصيل على أنه ما أعتقده أنه الإمامة إنما هو من أصول الدين وليس من أصول المذهب، ولكن من المشهور عند الأعلام على أنه الإمامة من أصول المذهب. على أي حال الإمامة عندنا ثلاثة أقسام، أريد أبين لك كلمة الإمام المنصور في الزيارة إشارة إلى من وما هي إمامته. إحنا في مذهب أهل البيت نعتقد على أنه الإمامة ثلاثة أقسام، ثلاث معاني. عندنا إمامة تكوينية وهو بمعنى حجة الله على الخلق، هذا ما نعتقده، على أنه الإمام أعم من أن يكون نبيا أو وصي. الإمامة هنا أعم من أن يكون نبي وإماما في الخلق أو وصي لنبي وإماما في الخلق. فعندنا إمامة تكوينية وأدلتنا عقلية ونقلية من كتاب الله ومن السنة إجمالا، باعتبار هذا المعنى عقائدي ومفصل جدا، إجماله فقط أنه الإمامة بمعنى الحجية الإلهية، لأنه عندنا في الفلسفة نظام الأحسن، في الفلسفة وفي الطبيعة وفي الاجتماعيات وفي كثير من العلوم عندنا نظام الأحسن. نظام الأحسن شنو؟ يقول لك إذا الأحسن أنه أينما تكون جماعة يكون واحد إمامهم أميرهم، إذا كنتم ثلاثة فأمروا أحدكم يكون أمير. الله سبحانه وتعالى لما خلق الخلق جعل لكل نوع وجنس والصنف من الخلق جعل إماما. مثال ذلك الطيور مثلا، الطيور سرب الطير لما تصير عندهم المهاجرة والهجرة من منطقة إلى منطقة أخرى، شوفوا بالسماء ترى ذلك أنه لمن يهاجرون يهاجرون على شكل مثلث، طيور لما يهاجرون يهاجرون على شكل مثلث، وكل هذا الخطين من المثلث الضلعين من المثلث يتبعون واحد أمامهم قائدهم، هذا إمام، هذا إمام الطيور، هاي في الطبيعة موجودة. بالحيوانات تشوف مثلا الشياه خرفان أكو عندهم واحد يعتبر هو رئيسهم، بحيث إذا هذا عبر من النهر الكل تعبر، هذا من الأشياء الوجدانية والبديهية، إذا هذا ما عبر يشوف كلهم يمتنعون عن العبور أو يصعب عبورهم، أما هذا إذا عبر. لذا هذول اللي رعاة الراعي عند هذا القوش يسموه ما أدري بأي مصطلح اللي هو يعتبر إمامهم إمام الخرفان، فهذا الراعي يحاول أنه هذاك يعبره، إذا هذاك عبر البقية كلهم بعد يتبعونه، هذا يسمونه نظام الأحسن. طبعا ثابت علميا معنى ذلك، حتى في الذرات الكترون والبترون أيضا أكو موجود نظام الأحسن في السماوات في الأرض في كل مكان، نظام الأحسن هو الحاكم. لذا الله لما خلق هذا الخلق بمجموعه لازم يجعل مركزا إماما لكل الخلق ويكون حج على جميع الخلق، حج على جميع الخلق بمعنى أن الله يحتج على الخلق بهذا الإمام، بهذا الإمام كما أن الخلق يحتجون عند الله بهذا الإمام. الخلق إذا فعلوا فعلا الله سيحاسبهم، وقفوهم إنهم مسؤولون، يسألهم يحاسبهم، فمن حق الخلق يقولون إلهي نحن ائتمنا بهذا الإمام الذي نصبته لنا جعلته لنا إماما، فالخلق يحتجون مع الله كما أن الله يحتج على الخلق بمن؟ بهذا الإمام، أنه إذا عصى الله ليش عصت الله؟ لأنه ما عندي إمام. يقول لا، هذا الإمام موجود الذي أمرك أن لا تعصي الله. أنا أرسلت إليك رسولا، أرسلت إليك نبيا، أرسلت إليك إماما بحيث يكون حجة عليك. فلذا الإمام حجة على الناس وعلى كل الخلق، على كل الخلق الإمام يكون حجة. ليش؟ لأنه الإنسان، الإمام هو الإنسان الكامل. الإنسان الكامل هو مظهر اسم الله الأعظم، أي اسم الجلالة الله. فمظهر الله هو عبارة عن الإنسان الكامل، والإنسان الكامل محمد وآل محمد عليهم الصلاة والسلام، لأنه الحقيقة المحمدية السارية في الخلق ورحمة للعالمين. فعندنا إمامة تكوينية، حجة تكوينية. أول ما خلق الله الحجة، وآخر ما يكون في الكون الحجة أيضا، حتى لا يكون شخص يوم القيامة يحتج على الله يقول لأنه أنا ما عندي حجة، أنا كنت بلا حجة. فلله الحجة البالغة. لذا جعل عقلا ونقلا في الكتاب والسنة، جعل آخر من يموت في هذا الكون هو الحجة، كما أنه أول من كان في هذا الكون هو الحجة. هذه الإمامة التكوينية، الحجة التكوينية. ولولا الحجة لساخت الأرض بأهلها. وإذا ساخت الأرض يعني ساخت الكواكب، لأنه الأرض أكو جاذبية بينها وبين الكواكب. وإذا ساخت الكواكب يعني ساخت المجرات، لأن هذه الكواكب إنما هي في مجرة التبانة. وإذا المجرة التبانة ساخت يعني كل المجرات إلى الآن الذي وصل العلم إليه ما يقارب 400 مليون مجرة عندنا إلى الآن اللي كاشف العلم. واحدة مجرتنا اللي بيها بالملايين من الكواكب، ومن مجموعة الكواكب عندنا المنظومة الشمسية اللي احنا في المنظومة الشمسية، وهي الكرة الأرضية والشمس والقمر وزحل وعطارد ومشتري وإلى آخره. طبعا 7 كان في القدماء، الآن كشفوا بعض الكرات الأخرى، فوصلت ل 11 كرة عندنا في المجموعة وفي المنظومة الشمسية. على كل حال لولا الحجة لساخ الكون بأجمعه، لساخ العالم بأجمعه، يعني بطل العالم كله. فالحجة الإمامة، بمعنى الإمامة التكوينية، يعني أن يكون حجة على الخلائق. هذه إمامة. والقسم الثاني، طبعا أنا مجرد إشاراتها، ولا هذا بحث مفصل وشواهد وأدلة عندنا على ذلك. والقسم الثاني، بس من باب أضف إلى معلوماتكم أو من باب تثقيف أتباع مدرسة أهل البيت بهذه الثقافة، ثقافة أهل البيت. هذا الحكي عند السنة ما موجود، بالخصوص عند الوهابية أصلا هذا الحكي ما يقبله. بس الحمد لله إحنا عندنا حكي من هذا يعتبر من أوج الكلام والمعرفة في الإمامة، أنه عندنا إمامة تكوينية وعندنا إمامة تشريعية، وهي رياسة الدين. لأنه الإمامة عندنا رياسة الدين والدنيا والآخرة. فرياسة الدين أن يكون مرجعا في الدين، أن يكون مترجما وعنده علم كل الكتاب، بل كل الكتب السماوية، ما سبقه وما لحق إلى القرآن الكريم. آخر الكتب السماوية، المهيمن على كل الكتب هو القرآن. فالإمامة العلمية والمرجعية الدينية من عنده علم الكتاب، وهذا علم الكتاب ثابت عند جميع المسلمين، لم يكن إلا عند علي بن أبي طالب والأئمة الطاهرين عليهم الصلاة والسلام، لأن علمهم علم لدني، من لدن حكيم، من الله سبحانه وتعالى، لم يكن من تعليم بشر. يعني الإمام الصادق ما راح واحد يتعلم جوي. 4000 محدث تعلم عند الإمام الصادق. دخلت مسجد الكوفة ورأيت 4000 محدث كل من يقول حدثني جعفر بن محمد الصادق عليه الصلاة والسلام. فكان معلما، أما هو مو متعلم من شخص، ما عندنا لا أمير المؤمنين متعلم من شخص، لا طبعا متعلم من رسول الله، علمني رسول الله 1000 باب من العلم، هذا متعلم من رسول الله، يعني متعلم من الله سبحانه وتعالى. فلذا أمير المؤمنين علمه من رسول الله ومن علم الله، وكل علم إلى الحج عليه الصلاة والسلام صاحب الأمر، كل علم يمر برسول الله أولا وثم بأمير المؤمنين بفاطمة الزهراء بالحسن والحسين ثم الأئمة 9 من ولد الحسين، ويزداد علمهم. وعلم الأئمة كيف يكون، هذا ما شرحته بالتفصيل في شهر رمضان المبارك. فعندنا إمامة تشريعية، إمامة دينية، مرجعية دينية. هاي الإمامتين ذاتية لأئمتنا عليه الصلاة والسلام، لا يمكن أن يسلب عنهما. وعندنا إمامة ثالثة وهي إمامة دنيوية سياسية اجتماعية. هاي الدنيوية قابلة للسلب عن الإمام، لأنه هذه الدنيوية إنما تكون مع إقبال الناس وقبول الناس لإمامتهم السياسية الدنيوية. إذا قبلوا عند ذلك يتصدى الإمام، أما إذا لم يقبلوا وقبلوا بفلان وفلان مثلا، وكان أمير المؤمنين جليس داره 25 سنة، وصبرت وفي العين قدا وفي الحلق شجا، لم يتولى أمور المسلمين مباشرة، طبعا كان يتولاهم من غير مباشر، لكن مباشرة رئاسة دنيوية قد عزل قد أقصي، وكذلك أهل البيت عليهم الصلاة والسلام أقصي إلى أن يظهر الحج عليه الصلاة والسلام، فترجع لهم الإمامة الدنيوية والسياسية أيضا، يعني يكون حاكما ويملأ الأرض قسطا وعدلا. فعندنا إذن إمامة تكوينية، إمامة تشريعية، وإمامة دنيوية رئاسة الدين والدنيا. هذا معنى الإمامة. في هذه الزيارة عندما أطلب الثار ودم الإمام الحسين، مع من؟ مع إمامي، لأنه من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة الجهل والكفر والنفاق والضلالة في الحديث الشريف. فإذا أنا لابد أن يكون عندي إمام زمان وأعرف إمام زماني، وإمام زماني هو الذي سيطالب بدم جده، يطالب بدم الإمام الحسين، فأكون معه وتحت رايته. يعني أنا لا أستعمل الرأي في القضية، هذه نقطة مهمة جدا. في زمن الغيبة لا أستعمل الرأي، إنما أكون تابعا لحكم الله. حكم الله في زمن الغيبة الكبرى من خلال، باعتبار أنا مقلد والمقلد لابد له مقلد مرجع تقليد، فمن خلال مرجع التقليد، ومرجع التقليد أيضا مو برأيه، لأنه من أفتى بغير علم كان مقعده في النار، يعني كان مكانه، مقعد هنا معنى المكان، مكانه في النار. فلذا المفتي عندما يفتي يفتي بحكم الله حسب استفراغ الوسع واستنباط الحكم الشرعي، والمقلد عندما يقلد يقول هذا حكم الله باعتبار هذا ما أفتى به المفتي، قياس بديهي الإنتاج، هذا ما أفتى به المفتي، وكل ما أفتى به المفتي هو حق الله في حقي، إذن هذا حق الله في حقي. فكل واحد للمجتهد للمحتاط للمقلد باعتبار أنه عمل العامي من دون تقليد واحتياط واجتهاد هو باطل، فكل واحد لمن يعمل لا يعمل برأيه أبدا، إنما يعمل برأي الله في مذهب أهل البيت، إنما يعمل برأي الله في زمن الحضور، إنما يكون على ضوء الإمام المعصوم عليه الصلاة والسلام. في غيبة الكبرى إنما يكون على ضوء المرجعية التي نصبها الإمام. أما الحوادث الواقعة فارجعوا، فأرجعون إلى من؟ إلى مراجع التقليد. طبعا المرجع التقليد جامع للشرائط، مو كل واحد، مرجع التقليد جامع للشرائط. فحينئذ نحن عندما نطالب بالثأر لابد أن يكون لنا حجة شرعية. حجتنا الشرعية إذا في زمن الغيبة فإنما يكون تحت نظر المرجعية، وبما أنه هذا الثأر سيطالب به في زمن الحضور لا في زمن الغيبة، هذا ما هو ثابت، أنه نطالب بدم الإمام الحسين من أعدائه، ممن قتله ورضي بفعله، وهذا ما سأذكره، حينئذ نحن نطالب بثأر الإمام الحسين ودم الإمام الحسين في حضور الإمام المعصوم وظهوره، حضور وظهور. فإذا كان غائبا ننتظر، لذا عندما يظهر الحج عليه الصلاة والسلام أول شعار يا لثارات الحسين، يعني أنت الذي في هذه المدة 1000 سنة 1500 سنة الله أعلم متى يظهر الحجة، في هذه المدة وأنت كنت منتظرا ومطالبا بثأر إمام الحسين، وأنه كنت منتظرا وكل منتظر إذا وفقه الله للظهور سيكون في ركاب الحجة، وإذا لم يوفق وجاءه الأجل في الحديث الشريف عندنا من مات وهو منتظر باعتبار أفضل الأعمال انتظار الفرج، فمن مات وهو منتظر كان في فسطاط القائم عليه الصلاة والسلام. يعني إذا واحد الآن منتظر وتوفى هذا يجعل أنه في خيمة الإمام، فسطاط يعني خيمة، في خيمة الإمام الحجة. لا يتصور الشيعي الموالي أنه أنا 1000 سنة أنتظر ولم يظهر الحجة، لا، الحجة عليه الصلاة والسلام حاضر وهو ينتظر ظهوره كما أنت تنتظر، إلا أنه إذا كنت منتظرا فائدة انتظارك أولا إصلاح النفس، تهذيب النفس، وثانيا فوائد عديدة، وثانيا أنه من مات وهو منتظر فإنه يكون بحكم من كان في خيمة الإمام عليه الصلاة والسلام. لذا أنا دائما أطالب بثأر الإمام الحسين كل أرض كربلاء وكل يوم عاشوراء، في كل يوم أقرأ زيارة عاشوراء أينما كنت، في شرقها وفي غربها، جنوبها وشمالها، في الكرة الأرضية، في ربوع الأرض، أينما كنت عندما أقرأ زيارة عاشوراء وأصل إلى هذه الفقرة، فأسأل الله الذي أكرم مقامك وأكرمني بك أن يرزقني طلب تارك دمك مع من؟ مع الإمام الذي هو موجود حي وأنتظره، مع هذا الإمام الذي سيكون ولي الدم وأنتظره. من جعل له الولاية؟ الولاية التكوينية والولاية التشريعية والولاية السياسية، يعني الإمامة، الله سبحانه وتعالى. كما جعل الله في الدين الإسلامي أنه من قتل مظلوما جعلنا لوليه سلطانا، يطالب له سلطنة، له حق، سلطان يعني له حق، له سلطنة وحق أن يطالب بدم مقتوله. من قتل عدوانا، من قتل ظلما، جعلنا لوليه سلطانا، ولا يسرف في القتل، إنه كان منصورا. لا يسرف في القتل، يعني عندما يريد أن يقتص، إذا واحد قاتل واحد مثل والد مقتول والولد أراد أن يقتص، ما إلا حق يقتص في مقابل واحد اثنين، إنما في مقابل واحد واحد، زين؟ فلا يسرف في القتل. هنا سؤال، سؤال مهم جدا، والشبهة على أنه القرآن يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى، هذه أولا، فكل واحد شايل حملة على ظهره وكل لشة معلقة من نكراعها كما يقال أبو المثل، زين. من ناحية أخرى لا يسرف في القتل، جعلنا لولي سلطانه، لكن لا، ما إلى حق يسرف، يعني يزيد إسراف، إنما إلى حق يأخذ الحق فقط ما يقتص. حينئذ يأتي هذا السؤال على أنه الحج عليه الصلاة والسلام بأي مقدار يقتص من قتلة سيد الشهداء حتى لا يكون إسرافا في القتل، مع أنه أقل الروايات التي تقول اشتركوا في قتل سيد الشهداء 30,000، وعندنا روايات تقول إلى 100,000 واحد اشترك في قتل سيد الشهداء، تهيأت وتنقبت لقتالك ورضيت بقتالك، أنه تقتل بقتلك ورضيت بقتلك، فحينئذ الحج عليه الصلاة والسلام بأي مقدار من حق ولايته وسلطنته الإلهية أن يقتص من قاتل سيد الشهداء. رواية معتبرة في كامل الزيارات، يعتبر من أوثق كتبنا تقريبا كامل الزيارات لشيخنا ابن قلويه عليه الرحمة، رواية معتبرة يقول في ضوء هذه الآية الشريفة أنه جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا من قتل مظلوما، في ضوء هذه الآية والتفسير وتأويل هذه الآية يقول المراد من أنه كان منصورا هو قائم آل محمد عليهم الصلاة والسلام. هذا أولا، وثانيا أنه يقال لو قتل أهل الأرض في قبال الإمام الحسين ما كان مسرفا. لماذا؟ وجه ذلك ثبت عقلا ونقلا أنه من رضي بعمل قوم فقد شاركهم، لذا يوم القيامة يؤتى بصحائف الناس وكتب الناس، اقرأ كتابك، فيقرأ كتابه يشوف مكتوب ألف قتل أنت قاتل. يقول له إلهي أنا كنت بالدنيا فإنسان خواف أخاف من ظلي أخاف، أنا والقتل وين؟ يقول له لا صحيح أنت كنت من ظلك تخاف، ولكن فلان قتل إيه حال بالجهنم خليه يقتل يستاهل، مع أنه ما كان يستاهل، قتل مظلومة وأنت ما تدري وأنت رضيته بذلك فأنت شريك في القتل، فيكتب قاتل يوم القيامة. فلان قتل وأنت قلت إيه لو ماكو شيء ما كان قتله فاشتركت في قتله. فكل من يرضى بقتل شخص إذا كان مظلوما فإنه يشترك في قتله. لذا أولئك الذين اشتركوا مباشرة في قتل سيد الشهداء خذوا معلوم حالهم، وأولئك الذين لم يشتركوا ولكن شاركوا بنواياهم، شاركوا بأفعالهم وأقوالهم، وإلى يومنا هذا الخط الأموي الآن أثبت لك أنه الخط الأموي الآن لو كان الإمام الحسين ويزيد وحقك يتابعون يزيد. ما أريد أثير مشكلة، ولكن من باب كمسلم اللي حق عاتب وأبين هاي الحقيقة. أخيرا في مسجد كبير جدا في إحدى البلاد، ما أريد أجيب اسم، باسم عائشة أم المؤمنين تحت هالعنوان، مسجد عائشة أم المؤمنين، قطرية واحدة تبرعت هذا المسجد زين. وبعدين شفت الفيلم مالته أنه الناس بشوق وبلهفة كلهم يشتغلون مجانا، بعضهم طبعا مجانا بعضهم عمال يأخذون فلوس، لكن شفت الفيلم أنه بشوق. قلت شوف هذول لو كانوا في يوم الجمل وحقك لكانوا مع عائشة ولم يكونوا مع علي بن أبي طالب، هذول كانوا يوم الجمل، لأنه هذا يبين الآن، هذا عملهم يبين في قبال، لأنه الشيعة أفرض فلان جاهل منهم قال كذا لذا فعل رد فعل، سووا هذا المسجد وشوف الهتافات وما أدري العمل الدؤوب وليل ونهار، يقول خلال أقل من شهر احنا وصلنا للسقف البناء. قل سبحان الله، شوف الجماعة لو كانوا يوم الجمل وحق كلهم كانوا مع صاحبة الجمل، لأنه الآن معها. خذ لو كان مع الإمام الحسين مع يزيد وحق كلهم كانوا مع يزيد، لذا رضيوا بفعل يزيد، وكل من يرضى بفعل يزيد فهو معه. الآن في الفضائيات إذا تسمعهم لما يناقشه يقول له يزيد رضي الله عنه، يقول له يزيد رضي الله عنه، يقول له أي مسلم لازم يقول رضي الله عنه. هذاك من حرقة قلبه قال حشرك الله مع يزيد، ما أقدر غير شيء أقول لك، حشرك الله مع يزيد. شو السبب إذا وصل الأمر إلى أنه سلأقل السنة، هذول الوهابية يقولون رضي الله عنه، السنة يقولون إلعن يزيد ولا تزيد، هل المقدار يقبلون على أنه يزيد مستحق اللعن، هو وأعوانه وأنصاره يستحقون اللعن. لذا كل من يتابع خط اليزيد والمعسكر يزيد الآن قولا أو فعلا فإنه يكون حينئذ من رضي بقتل سيد الشهداء، وكل من رضي شارك، وكل من شارك يستحق القاتل، فلا يسرف الإمام عند ظهوره لو قتل مثل هؤلاء الذين رضوا بقتل سيد الشهداء ولو بالولاء ليزيد. بس ربما يقول لك أنا أحب الإمام الحسين، أو هذا غير معقول، أحب الإمام الحسين وأحب يزيد هذا شيء غير معقول ثابت، أنه يلزم أنه يكون يزيد أكرم على الله من الإمام الحسين، الإمام الحسين سيد شباب أهل الجنة يدخل الجنة، ويزيد رضي الله عنهم يدخل الجنة، معناته أنه يزيد الفاسق شارب الخمر الفلان الذي قال لعبة هاشم بالملك فلا خبر جاء ولا وحي نزل. علماء السنة يقولون هذا يدل على كفره ونفاقه، لم يكن منافق لم يكن كافر، هذا يدل على كفره ونفاقه. وإذا به هذا المنافق يدخل الجنة وأمير وسيد الشهداء يدخل الجنة ويكون سيدا على يزيد، شو نصير ظالم والمظلوم والقاتل المقصود بالجنة؟ أصلا عقل ما يقبلها إلا واحد محجر، ذاك أمر آخر، أو في قلوبهم مرض، أو تقليدا للآباء وللأجداد وما شابه ذلك. وش قد الله ذم الذين يقلدون الآباء في مثل هذه العقائد الفاسدة. على كل حال فالحج عليه الصلاة والسلام لما يظهر لا يسرف في القاتل. أضف إلى ذلك ما نعتقده بالرجعة، أن هناك من الظلمة من يرجع والإمام يقتص منهم، فأنا أطالب وأطلب طلبتي من الله سبحانه وتعالى في زيارتي للإمام الحسين في زيارة عاشوراء أن يرزقني رزق، رزق هذا من الله، أن يرزقني طلبة تار الإمام الحسين ودم الإمام الحسين مع إمام. وهذا الإمام له أوصاف. هذا الإمام أولا غوث الزمان، حجة الحق، قطب عالم الإمكان، بيمنه رزق الورى وبوجوده ثبتت الأرض والسماء، المهدي المنتظر، الحجة الثانية عشر لا شك، خاتم الأوصياء. فهذا الإمام له ألقاب كما في الروايات، القائم، المهدي، الموعود، المنتظر، حجة الحق، قطب عالم الإمكان. ومن ألقابه كما في تفسير وتأويل هذه الآية إنه كان منصورا، المنصور، والمنصور بمعنى أن الله سبحانه وتعالى ينصره، اسم مفعول بمعنى أن النصر الإلهية تشمله، فالله ينصره على أعدائه في طلب الثار، الله ينصره لا يخذله، فهو منصور. كما هو ناصر أيضا، من أسماء الحجة الناصر لدين الله والناصر للمستضعفين في الأرض، الذين استضعفوا في الأرض الحجة ينصرهم، فهو ناصر ومنصور مثل الحامد والمحمود. الله هو الحامد هو المحمود، حامد عندما يحمد نفسه، ومحمود عندما يقع موقع الحمد لنفسه، اتحاد العاقل والمعقول، اتحاد الحامد والمحمود. فلذا هنا الحجة عليه الصلاة والسلام ناصر ومنصور، طبعا من جهتين، ناصر لأنه ينصر دين الله، ومنصور لأن الله ينصره في دينه، في إقامة الدين، في إقامة العادل، يملأ الأرض قسطا وعدلا بنصرة من الله، فالله يؤيده بالرعب في الحديث الشريف، ينصره بالرعب، أنه الرعب الحجة يأتي قبله فيخاف الكفار المنافقون المعادون، بني أمية وأتباع بني أمية يخافون من قبل أن يأتيهم، يخافون منه لأنه الرعب يدخل في قلوبهم كاليهود والنصارى وأمثال ذلك إن لم يؤمنوا به. فلذا من ألقاب الحجة عليه الصلاة والسلام الناصر المنصور، فأطلب الثار مع إمام منصور من أهل بيت محمد. أهل البيت من هم؟ ثم الصلاة صلى الله عليه وآله، بحوث كثيرة ولطيفة جدا في الصلاة على النبي وآل النبي، هذا ما سأذكره إن شاء الله غدا مع التوفيق الإلهي وشرط الحياة. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى يا أولاد الحسين وعلى يا أصحاب الحسين، يا بعن غوث الزمان صاحب العصر عجل الله فرجه الشريف. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، يا رب الحسين بحق الحسين، اشفي صدر الحسين بظهور الحجة، عجل فرجه، سهل مخرجه، اجعلنا من خلص شيعته وأنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه، واشملنا دعاه وألطافه ورأفته برأفتك ورحمتك يا أرحم الراحمين. ارحم أمواتنا مراجعنا الماضين، لا سيما الإمام الراحل، واحفظ حوزاتنا العلمية مراجعنا الباقين، لا سيما السيد القائد على أرواح الشهداء، أرواح المؤمنين والمؤمنات، أموات السامعين والحاضرين والمشاهدين، ووالدي رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.